انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في نص عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كتير بنقرأ دعوات لعمل الخير والصدقات والتبرع بالدم للناس محتاجة، والناس كمان بتفكر بعضها بصيام السنة وبالأذكار، وده شيء رائع جدا. من بين الحاجات دي ومن أيام شفت مبادرة للخير إنسانية جدا وبسيطة جدا، دعوة ومبادرة كانت بتقول روح لأقرب بقال جنبك أو في أي منطقة محتاجة هتلاقي عنده ناس بتشتري بالسلف أو على النوتة، سدد عنها ديون أكلها وشربها. أصدقائي المستمعين، ما كنتش أعرف بقال بيبيع النوتة في منطقتي، تقدروا كده تقولوا إن أنا اكتشفته. وهناك شفت أجندات ورقها أصفر وقديم وكلها أرقام وحسابات وجمع وطرح، وأسامي ناس عايشة وسطينا يمكن لا يمكن نتخيل إن هم مش قادرين يسددوا تمن أبسط احتياجاتهم من الأكل، يمكن مش باين عليهم، ماشيين بيعلموا ولادهم في المدارس والجامعة وبيكافحوا عشان يسددوا تمن السكر والجبنة والشاي وأبسط الأساسيات في الأكل والشرب. أصدقائي، تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. أصدقائي المستمعين، اسمحوا لي أقدم لكم دلوقتي شخصية بتساهم في تخفيف معاناة ناس طيبة، ناس غلابة كتير قوي عايشين وسطينا. الحقيقة هو صاحب محل بقالة في إحدى المناطق في القاهرة، ورافض يقول اسمه علشان تكون يعني الصدقة الخفية والخير الخفي. وسهل جدا عليه انه هو يقول محمد ولا محمود ولا احمد وما اكثرها من اسامي وسطينا ومحدش هيعرفه، ولكن انا بحيي حضرتك كل التحية. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اسمح لي حضرتك، عايزة اوصل للناس صورة. اولا احنا في محل بقالة، المحل ده لا يبيع الا الضروري ولا يشتري منه الناس الا الضروري، يعني اللي جاي ياخد بالسلف او على النوتة زي ما احنا بنقول، ما بيشتريش حاجات رفاهية. طبعا بيشتري اكل وشرب ضرورات حياته، حتى الاكل والشرب ما هو درجات، ولكن اللي انا شايفاه هي الضروريات والاساسيات. زي ايه؟ يعني جبن، عيش، حلاوة، سكر، ضروريات الحياة العادية يعني المحتاجة في معيشته عشان يعيش. ضروريات الحياة. أيوة، ضروريات الحياة اللي هو عشان يعيش. هو ما فيش يعني أنا شايفة دلوقتي عند حضرتك أجندات، يعني النوتة كبيرة قوي، أجندات. هو النهاردة الظروف يعني حتى اللي كان كويس وماشي وعايش كويس دلوقتي مع الغلو بتاع الحياة أصبح مش قادر يقضي، يعني يقضي الضروريات زي ما بيقولوا. دلوقتي في بنود مدارس، دواء، علاج، فهو لو سد في بند هيتأثر مع بند تاني، فهو بيجي على واحد بقى يقدر يستحمله، ما هو بتاع الكهرباء مش هيستحمله. أيوة. وبتاع الأكسجين مش هيستحمله. أيوة. فبيجي على واحد يعرفه مثلا يقول لي اديني، فطبعا يعني انا شايف ان هو انسان كويس والدنيا لفت بيه ودارت عليه فبساعده. وانا لما ساعده ربنا برضو هيساعدني. يعني انا بعمل خير عند ربنا، يعني بيقول لك الناس ما معناه ان يوم القيامه يعني اكتر الناس اللي ربنا بيمن عنهم تجار، اللي فكوا ازمه ناس. نعم. وفكوا ضيقه ناس. نعم. فربنا برضو يوم القيامه برضو بيعفى عنهم، يعني هو مش هيكون اكرم من ربنا. فربنا برضو بيعفى عن حاجات لأي زلات ليهم بحكم ان هم فكوا دي ناس كثيرة. انت عارف حضرتك ان في ناس كتير، يمكن كنت انا اول مرة اعرف ان في منطقتي ناس تعبانة وبتشتري على النوتة، في ناس كتير جدا ما تعرفش، عايزين نعرفها. ويعني أنا عايز أعرف الديون، بعض الديون عند حضرتك واصل لألافات. بس بتتسدد. بتتسدد. الله أكبر. حتى لو يعني حتى لو بالراحة كده كل شهر كل حاجة. بيعملوا أحيانا بيعملوا عاملين جمعية عشان يسددوني. ويسددوها مرة واحدة. ما شاء الله. بس تتسدد. اصلا هو انسان كويس، انا مش هدي انسان وحش. لو واحد ضايقني واعرف ان هو معاه فلوس ومش هدفع مش هديله. ده اللي عايز اساله لك، يعني انت عندك الخبره تميز بين الانسان اللي قدامك، حتى لو مثلا ايه لابس بسيط او كده ممكن يكون مش محتاج. ما هو مش انا بحكم الناس اللي انا حوالينا بقى لنا 50 سنه في المكان ده، فعارفهم من قبل ما يتولدوا ابنائهم، وعارف ابوهم وعارف جدهم، وعارف ان الناس دي اصلا ناس طيبين. أيوه. ومش من طبيعهم ان هم يخلوا حاجه عليهم. أيوه. فطبعا هي الضيقه والزنقه والظروف النهارده كل البلد كلها مديونه شديد القوي فعلا. يعني فانما لو واحد بيضايقني وعارف ان هو معاه أيوه. ومش مش هعمله لان انا ما اوجع دماغي ليه. تمام. انما انا عارف ان ده محتاج وفعلا محتاج. حتى انا بقول حتى يعني صدق في الكلام، انا اصلا ممكن انا عندي زكاة مال. ممكن انا ممكن اجي من زكاة مالي اسدد من ديونه طالما عارف ان هو مش هيدفع. يعني عايزين نقول فعلا للناس ان ده يا جماعه الغارمين اللي هي احد مصارف زكاة المال. ايوه. دي اولى اولويات. وبعدين هي 60 من سورة التوبه. وبعدين اقول لك على حاجه، يعني مثلا هو مش هيقدر يسدد وفي نيته السداد. يعني هو يعني ربنا يقول لك طالما الانسان في نيته حاجه بيساعده ان هو يسدد. انما في ناس بيبقى معاها ومش محتاجه وتقول لك اديني، انا ما رضيتش اديها لان انا عارف ومتاكد ان هي معاها. تمام. عايز اسال حضرتك دلوقتي لما يعني الموقف كده نوصله للناس، الواحده ست اللي مدبقه فلوس وجايه بتدي لك 100 في 200 وانت تقول لها لا ده الدين اصبح صفر، الدين اتسدد، بتعمل ايه؟ والله يعني انا حصل موقف معايا كده بكت، انا بكيت يعني انا يعني هي جات فتقول لي معلش انا كهربائي جالي ودفعت وانا انتظر عليها شويه. فقلت لها اصبر، هي بتقول لي حساب ليك، قلت لها حساب صفر. هي بكت، انا بكيت من منظر نفسي حقيقي فعلا. بكيت لما يعني لما قلت لك الكلمتين دول. يعني انا مش عارف، بس يعني هو انا عايز اقول لكل واحد يعرف واحد محتاج يروح يديله حاجته بايديه. ايوه. بايديه، ما يديش حد عن يعني ما يديش لحد يوصل لحد. تمام. انت عايز توصل حاجه زي ما سيدنا ما عمر ما عمل، شال الشوال على كتفه وراح وصله للست المحتاجه. وقال لك فواحد بيقول لأمير المؤمنين، قال له لا انت مش عندي ذنوب يوم القيامه، انا اشيل بنفسه واديها. فاللي عايز يودي حاجه يوصلها بايديه، ده الصح. طب يعني انا عايز اسالك برضو، اسمح لي في السؤال، ساعات لما بتشوف الاجنده بتاعتك وفيها يعني الديون دي كلها والاسماء اللي انا شايفاها دي كلها ما شاء الله يعني كتير، الله يسد عنهم وبرضو يعني يجازيك كل خير عنهم، مش بتقلق؟ مش بتقول ده انا فلوسي كلها بره؟ والله انا بقى لحاجه ما بلاش من حاجه، لان انا اصلا فلوسي حلال وعارف ان هي مش هتضيع، واللي عند ربنا طعم قرش حلال، ما خدتش من حد حاجه زياده، حاجه غصب عنه وهو راضي وانا راضي، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت اللي يسدد ما شاء الله. فالواحد لازم يبقى عنده ثقه بالله. بيجي لك ناس كتير بقى بيقول لك يعني هات ديون الناس وسدد عنها. في حصلت قبل كده مره ومرتين، ناس جت قالت لي افتح وسدد سدد. انا في واحده جت مره قالت لي افتح وكانت معاها بتاع 5000 جنيه الله اكبر في رمضان. وسددت لواحد كان حسابه فوق ال 3000 جنيه، دفعت له كله كله، خليته له صفر ما شاء الله. ففي ناس بتعمل كده. يعني مش عارفة والله، يعني أنا يعني ربنا يجازيك خير، عند ربنا كل ده، وربنا يبارك لك في تجارتك ويكرمك في صحتك. اللي عند ربنا على فكرة مش فلوس، اللي عند ربنا أنت بتعملي عمل بيزيد عند ربنا. يعني أنا متعامل بالفلوس والجنيه والعشرة والمية والشي، إنما عند ربنا بقى أكبر، أكبر من كده، أكبر من الفلوس دي. فالواحد لما يعملها عداله تقعدوا في عيله. صحيح. يعني الحمد لله، يعني انا اولادي زي الفل وتعلموا وخلاص، ما حسيتش بيهم ما شاء الله. انا ما حسيتش بيهم بامانه، ما حسيتش بيهم. الله اكبر. وقال لك في ناس ثانيه معاها. ايوه. وزي ما بيقولوا كده يعني بيخطفوا من هنا ومن هنا ومن هنا، تبص لعيله والله اكبر ربنا يعافي مش كويس. ايوه. طب انا هسالك سؤال بقى وما تزعلش مني، لان في ناس يمكن لما بدات اتكلم معاهم في الموضوع الحلقه دي قالوا لي طب دلوقتي انت عارف ان المصري بقى شكاك شويه اليومين دول، ما هو برده من اللي اتعمل فيه معذور، يقول لك طب افرض انا رحت للبقال واديت له فلوس وشطب على الاسم وهو بعد كده خد من الراجل المديون وخد مني، يبقى انا اضمن منين؟ نقول للناس دي ايه؟ انا المفروض انا لما بعمل عمل انا عامله لله. نعم. الشخص التاني ده بقى خده وحطاه في حاجه تانية او ما شطبش وحاسب التاني، ده ربنا هيحاسبه عليه. ايوه. يعني ده في الاخره بالدمار، وفي الدنيا هيتدمر. بمعنى ان واحد مش عايز زكاه ماله وانت كلتها. صحيح. فزكاة المال دي بتضيع اللي قدام واللي ورا. يعني انا سمعت عن قصة واحد كان تاجر كبير خالد الجندي في احد حديثه يعني انه ما كانش بيرضى يطلع زكاة المال. واخد بالك انت يقول لك ما حدش عندي حاجة. فالراجل ده لسه يقول لك انا بدفع ضرائب فمش هدفع زكاة المال. لا لا لا لا لا. فالراجل ده لفت الايام بعد كده بيشحق الغيف ده في الأزهر معروف يعني. انا سمعت عن طريق خالد الجندي في الإذاعة بيقول كذا كذا عمل كذا كذا. فانت انا بعمل حاجة والضمير التاني بقى سيء او غير سيء انت بتحاسبت على ان انت عملت حاجة صح. صحيح. التاني بقى هو اللي ربنا يحاسبه. لا وكمان اللي رايح يعني يحاسبه اكتر بقى ما هو كده واخد حاجة مش من حقه. هتاكل الاخضر واليابس يبقى لا اصبح ده معاه ولا ده معاه. يعني في الاخر خالص يمكن عايزة يعني اقول برضو واكد ان المحل كله ضروريات. فانا دلوقتي بطلب من الناس اللي بتخش بقى الحاجات الكبيرة والسوبر ماركتات الكبيرة وتشتري بقى الكماليات ان لازم تحس بغيرها. لازم تحس بان اللي معهوش عشان يشتري الرز والسكر. مفروض طبعا يعني هو يعني هو برضو في النهاية اللي ما بيحسش بغيره ما ينبقاش بنادم. ده اللي انا اقوله يعني. انا يعني بشكرك جدا جدا على كلامك وعلى مقابلتك وعلى ان انا يعني شفت النهاردة خبرة كده انسانية يعني بجد. انا يعني ربنا يبارك لك. الله يخليك وكل سنة طيبين. يعني اخيرا اقولها ان اي واحد يبص اللي في ايده ويحمد ربنا عليه. يا ما نفس عايش انسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عايش انسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه. صديقاتي كلنا عارفين ان ظروف البلد صعبة ومن زمان قوي مصر عايشة وناسها لسه عايشين بالرحمة والتكافل الاجتماعي. لسه الامل في كل واحد فينا لو حس بغيره. انوي وانت رايح تدفع صدقة عن المديونين دول انك بتفك كربة من كربات الدنيا لاخوك. ولكل واحد خايف ان البقال ممكن ياخد فلوس دي اتصور إن البقال اللي صابر على دين ممكن يوصل 2000 و3000 جنيه من فلوسه برة يبقى مش أي بني آدم. ونقدر كمان نتأكد إن الفقير تسدد ديونه ممكن حتى من الفقير نفسه لو تعرفه في منطقتك. أصدقائي المستمعين بسعد جدا بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.